الذي حصل منهم أنهم قالوا أن إيمان العصاة لا يزيد ولا ينقص، ولكن هؤلاء العصاة يجب أن نأمرهم وننهاهم في الدنيا وفي الآخرة هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولم يعترضوا نهائيا على إقامة الحدود على هؤلاء العصاة. كما قلنا كثير منهم مشتغل بالفقه، إذن هو لا يعترض. قد يقول قائل والله يعني إذن الخلاف قريب، يعني ما دام هم بالتطبيق العملي معنا، وربما يستأنس بعضهم بكلمة شيخ الإسلام أكثر الخلاف معهم لفظي، وكثير من الناس يفهم أنه أكثر الخلاف لفظي أو الخلاف لفظي أنه يعني خلاف ما في إنكار، مع أن شيخ الإسلام نص أن السلف بدعوهم، وإنما أراد الشيخ كلمة لفظي أراد به أنها مسائل تسمى مسائل أسماء وأحكام. هذه المسائل اسمها مسائل أسماء وأحكام. إيش معنى أسماء؟ يعني نقول عنه فاسق، كافر، ناقص الإيمان، فاجر. والأحكام نقول متوعد بالنار، تحت المشيئة. في الفاسق مثلا متوعد بالنار، بالكافر مثلا، المؤمن كذا وكذا. فابن تيمية يريد أن يقول أن أكثر خلافنا معهم في باب الأسماء لا الأحكام، أكثره، لأن بعض الأمور مثل ترك الصلاة أو غيرها هم لما ما كفروا تارك الصلاة ما كفروا بناء على شبهة فقهية كما صدر من بعض أهل الحديث وغيرهم مثل مزني، لا، هم من منطلق أنهم يخرجون عمل مسمى الإيمان، وسموا الفاسق مؤمن كامل الإيمان. طيب هذا كل اللي فعلوه، نعم بدعة وكذا، ولكن في النهاية على أي أساس ترى جعلوا الدين أرق من ثوب سابري؟ أقول لك ترى جعلوا الدين أرق من ثوب سابري بسبب أنهم فعلوا شيء نفعله كل يوم، بل صار من مقتضيات الحياة الأكاديمية، أنه أصلاً الألقاب مثل فاسق، فاجر، غيرها، هذه من ضمن التعذير الشرعي، الحكم على الأشخاص. أذيت نفسياً في الباطل الذي يفعله، هذا من ضمن التعذير الشرعي الذي له فائدته ونفعه، شأنه شأن الحدود، وأنت إذا أسقطته فقد أسقطت شيئاً من الدين. وهذا ما أسقطوا فقط، بل وضعوا تسمية فيها تزكية، مؤمن كامل إيمان. بعدين تطور الإرجاء وصل إلى إرجاء الجهمية اللي هم أنفسهم كفروا به، كما يقول محمد بن نصر المروسي، الذي هم يقولون الجهمية أنه حتى الشهادتين لا حاجة لها، هم يقولون لا، الشهادات ضرورية، قالوا لا حاجة لها إلا في إجراء الأحكام الدنيوية، لكن إذا مصدق بقلبه والإيمان في القلب كما نقول، هو حتى لو لم يتلفظ بالشهادتين نحن في الدنيا نعامله كافر، لكن الله ينجيه في بتصديقه القلبي. قال محمد بن نصر هذه مقالة، يعني كفروا بها عندنا وعند المرجئة. ونص ابن تيمية هذا المذهب نصر الأشعري، وحتى ابن حزم نص، وهذا موجود أصلا يعني في شرح جوهرة التوحيد وغيره، التلفظ بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وإن كان ليس كل الأشعر يقولون به. الشاهد، لكن جمهرتهم، الشاهد اليوم صار عندنا من العادة الأكاديمية، من الأدب العام، أنك لا تحكم على الإنسان بالحكم اللفظي بأي شيء، وترد على الزنديق، على الكذاب، على المتهتك، على الفاجر، كما ترد على إمام من كبار أئمة أهل السنة أخطأ. وسمي ذلك نوعا من أدب الخلاف فيما يرى، مع أنه حتى المخالفين على درجات، منهم المسترشد، منهم الذي يرجى فيئه، ومنهم لا، الفاجر المعاند. اليوم مثلا لو تذهب إلى أي مجلة مثلا علمية أو في جامعة علمية، وتريد أن تكتب بحثا تنقد فيه شخصية معينة، فلو أطلقت لفظا شديدا عليه حتى ضمن قرائن شديدة وقعت منه، يعني أنه فعلا هذا الإنسان مثل يكذب، فقلت هذا كذاب أو هذا الفاجر أو هذا كذا، سيعتذرون منك، يقولون لا لا لا ننشر، وسيطالبونك أيضا أن تفعل بأن تكرمه وتحليه بألقاب ربما تعتقد أنه لا يستحقها. في الواقع هؤلاء يفعلون كما فعلت المرجئة الأولى، ويتركون الدين أرقى من ثوب سابري.